إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. ابن مسعود والرجل المبارك. عبد الله بن مسعود صحابي جليل وفقيه الأمة، خليف بني زهرة، وأحد أوائل المهاجرين، حيث هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وأول من جهر بقراءة القرآن الكريم. تولى قضاء الكوفة وبيت المال في خلافة عمر، وصدرا من خلافة عثمان. كان حسن الصوت حين يتلو القرآن، وكان إذا هدأت العيون قام فسمع له دوي كدوي النحل. وفي ذات يوم أبصر الغلام المكي عبد الله بن مسعود رجلين عليهما الوقار يتجهان نحوه من بعيد، وقد أصابهما التعب الشديد واشتد عليهما العطش، حيث جفت منهما الشفاه والحلوق. فلما وقف عليه سلم وقال: يا غلام، احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظمأنا ونبل عروقنا. فقال الغلام: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلان قوله، وبدا على وجهيهما الرضا عنه. ثم قال له أحدهما: دلني على شاة لم ينزو عليها فحل، أي لا تدر لبنا. فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه، فتقدم منها الرجل واعتقلها، وأخذ يمسح على ثديها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه: ومتى كانت الشياه التي لم تنزو عليها الفحول تدر لبنا؟ لكن ثدي الشاه ما لبث أن انتفخ، وأخذ اللبن يخرج منه كثيرا وفيرا. فأخذ الرجل الآخر حجرا مجوفا من الأرض وملأه باللبن وشرب منه هو وصاحبه، ثم سقي الغلام معهما وهو لا يكاد يصدق ما رأى. فلما ارتويا قال الرجل المبارك للضرع: اقلص، أي انضم، وأمسك عن إنزال اللبن، حتى عاد إلى ما كان عليه. ولم يمضي غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود وعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فوضعه الرسول صلوات الله عليه في خدمته. قال ابن مسعود: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، إنك غلام معلم. فأخذت من فيه، أي من فمه، 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. كانت هذه هي بداية قصة عبد الله بن مسعود مع الإسلام، إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلوات الله عليه، ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه. Thank you. نمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.